بسم الله هات السوسته والكتع الداغلك كيلا حبابي لو يسافرنا يمربي دومي مازيغ نختمان وعاوي اللي قال العز ووالي نوا يمربي الهواك مدي ساكتمان وعكي ما فاق بريد لنغيلي قنا هوات الصوم لتزل فين في الخاطر عورا والكيس انطلع زورات كبل دم يربا ولا غوغرني نغل عاقل عاي الناس يتوقر مين وتخت اهان احتجا ما داغيت مصاح نهير العقل ويا ظليتني وفلو وياني حتى الجامعة تمشي ويرنا تمشي ويرمى اني غاك هنيك الزمان يسفنا اني غاك هنيك الزمان يسفنا حيا نريد شابة نور سريسنا اياني في كاليتا كانين في الخاطر اداكور يا جوجو دار العمار دا ايقاي الفابوكا دور اسمو قولنا والنديو فاغمن ويدنسير الدنغا هواديك سالي الزليزر نختفوك تهام وسكا يوردو فيسكا تصنع هواديك سالي الزليزر نختفوك تهام وسكا يوردو فيسكا تصنع يصوغ وشنو اللي زربت انتيني في نحي غنادو مكسب دوريني ويتنا يصاح الخير الورد ولرى ونسى هاللي غد يكات وشوتي غرسنا اكوني الشرك ربي غلو جوراي في اللحن عويدي سوال الورد ولالي قامتا هاتو الزمت الغيضة غت متين اكاد انت مارا دوتي في اللحن باقين كلو يورزاني خمس مسولي لنتو سنت بيغين غيف السنو اديري تابو الشهوات لي قامت ورجوني كي وما ديري فسنك اني غوكا نقدر دي ستمروي نعزي غفلانا موداني تسوتلنا سافر نسمع ذكية وتعقل نق بيبان العقل كم ويا ناري تمليد المصلحة نسا وانا قيك تنظ ندر والتسم يا ناكور يسين الهم ولا السعر أزود يغلزو النظر ماسك السحنة زود يغلزو النظر ماسك السحنة نسهاني راه اللي تخني من عقلك كاتين اللي غنم الصيغ والسانين الكاتين اللي غنم الصيغ والسانين وأهلنا فلاني ساهل اللي ترقصنا أميدو قدورة دلي وقم في غيرين وأميدي تبواتا جوسي غصونا أنو تدرى الضلوط أنو تسفنا إما غيلة دي ساهل اللي تسلك غرا تغاري سكفالة تغسر مينا ورسولة الغدر كودارا يغسلك ما أيو قد سيدي الشبر ميغوسا ونقو في غمزات نغوزر غبلونا كانت البيتا دار الكليرون كهاتي سانتي سلطة زلطة سنرد أمد تفور الشيبة يايت العقل عفل لا غير حمر بيسرخون عنها Thank you.

سافر ناس زلينا من شتو ومعنات فكان عيوني شنانات يقنو في الناطي ديو فانسيت بأدنتا يتشامي موري ربي كزنا في قرنسا يتشامي موري ربي كزنا في قرنسا نغد الهم وغدك ما دور جلونا نغدي سفن زيت عجاب العبار يطفانا سيد ربي كاي السكر تيل حضرينا ويا من ناقص الهم طفل ارزق مسا ويا من ناقص الهم طفل ارزق مسا افهمك رايو فرات تحضور الخزين مسا سلام ودوسات السور القيانو يفكينا